بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى قال في مسند السمين: ما انتهى إلينا من مسند عبد الرحمن بن نمر اليحصبي الدمشقي، حدثنا أبو عامر محمد بن إبراهيم النحوي الصوري قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر اليحصبي قال سألت محمد بن مسلم الزهري عن قدر الغسل من الجنابة، فقال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة في قدح هو الفرق. قال وسألت الزهري عن اغتسال الرجال والنساء من الجنابة من إناء واحد، فقال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال وسألت الزهري عن الرجل يمس ذكره والمرأة تمس فرجها، فقال حدثني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم يقول: أخبرتني بسرة بنت صفوان الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك. قال وسألت الزهري عن وقت الظهر في الصيف، فقال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. توفيت بيرو. قال وسأل فأبرد مش فأدبره. اقرأ من الأم. الدال بعد الراء. قال وسألت الزهري، لو مشكلها ما شاء الله بنزيد بقى. قال وسألت الزهري عن وقت العصر، فقال أخبرني عروة بن الزبير أنه قال لعمر بن عبد العزيز في امرأته على المدينة ومس بصلاة العصر، فقال عروة: مس المغيرة بن شعبة يوما بصلاة العصر وهو أمير على الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود مس يعني أمسى، أخر أخر الصلاة. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا مغيرة، أما والله لقد علمت أن جبريل عليه السلام صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا كان. تمام. ثم قال جبريل: هكذا أمرت. فقال عمر: يا عروة، انظر ما تقول، أو أن جبريل أو أن أو أو أو, أو أن جبريل هو أو إن جبريل هو أقام وقت العصر. قال عروة: كذلك كان يشير ابن بشير، كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبي. صح، استنى يا عمير، استنى. قال وسألت الزهري عن الرجل يمس ذكره والمرأة تمس فرجها، فقال حدثني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم يقول: أخبرتني بسرة بنت صفوان الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك. قال الزهري: وأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرته قبل أن تظهر. قال وسألت الزهري عن أول وقت الصبح ومتى آخره، فقال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، ويرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس. قال وسألت الزهري عن المصلي يؤمر للحاجة، فقال أخبر يؤمر قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء. قال وسألت الزهري عن فضيلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طيب عن فضيلة وسألت الزهري عن فضيلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة على المساجد، فقال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر مولى جهينة أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، لأني آخر الأنبياء وأنه آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله الأغر: لم نشك في أنه كان يقوله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوله عن حديث قال الزهري: ثم جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارظ فقال: أشهد أني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا في المسجد الحرام، لأني آخر الأنبياء وأنه آخر المساجد. قال وسألت الزهري عن التكبير في الصلاة كلما خفض ورفع، فقال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كان يفعل ذلك حين يصلي بهم، ثم يقول إذا سلم وهو مقبل على الناس: والذي نفس أبي هريرة بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسألت الزهري عن الرجل يجيء وقد فرغ من إحدى الخطبتين يوم الجمعة أو قد ركع ركعة، فقال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها. قال الزهري: وإنما الجمعة من الصلاة، فمن أدرك ركعة من الجمعة عميد. فإنا نرى أن يبني عليها بأخرى وقد أدرك الجمعة. قال وسألت الزهري عن رجل سأى في صلاته، فقال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنتين، رقم الحديث فقال ذو الشمالين فقال ذو الشمالين ابن عبد عمرو، ما فيش ابن بينهم، ابن عبد عمرو مش عبد ابن عمرو. فقال ذو الشمالين ابن عبد عمرو ابن نضلة: قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تقصر الصلاة أو لم تقصر الصلاة ولم أنسى. فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من صلاته. قال وسألت الزهري عن شد الرحال إلى المساجد، فقال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. عبد الله مش عارف من الحديث انت اقرا، هو كان بيحكي لك انت هتسمعه. اقرا سبت انا ومشيت. قال وسألت الزهري عن شد الرحال إلى المساجد، فقال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الرحلة إلى 3 مساجد، إلى المسجد الحرام ومسجدكم هذا، يعني مسجد المدينة والمسجد الأقصى. قال وسألت الزهري عن فضل صلاة الرجل في الجمع على صلاته وحده، فقال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة أحدكم في الجمع أفضل من صلاته وحده 25 جزءا. قال وسألت الزهري يبزق المصلي أمامه؟ فقال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد الخدري رضي الله أبا سعيد رضي الله عنه يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة يابسة في قبلة المسجد فعكها بحصى، ثم قال: لا يبزق أحدكم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال وسألت الزهري عن إمام يصلي بلا سترة، فقال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ونام عتاري يضعة بينه وبين القبلة على فراش أهله. قال وسألت الزهري: يصلي الرجل 4 ركعات تطوعا لا يفصل بينهن بتسليم؟ فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال وسألت الزهري عن صلاة المسافر غير المكتوبة على دابة يوم إيمان، فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في السفر في الصبحة يوم أبرسه ماء. قال الزهري: وأخبرني عبد الله بن عمرو بن ربيعة أنه سمع أباه عامر بن ربيعة وكان شهيد بدرا يخبر مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفعل ذلك في صلاة المكتوبة حتى ينزل إلى الأرض ويتوجه قبل القبلة. وسألت الزهري عن الجمع بين المغرب والعشاء في السفر، فقال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جمع بين الظهر والعصر في السفر وأذن في كل واحدة وأقام ولم يسبح بينهما، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير يؤخر المغرب حتى يجمع بينها بين العشاء حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. قال وسألت زوري عن صلاة الوسطى، فقال: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته العصر فكان أوتر أهله وماله، وكان عبد الله يرى صلاة العصر صلاة الوسطى. حدثنا أبو عمرو النحوي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن عامر عن زوري أنه قال: حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فمر الحجاج أيمن بن أم أيمن، فقال ابن عمر: لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. ثم ذكر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت أم أيمن وكانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري أنه قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن أباه كعب بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين وجلس للناس في فتياهم ومسائلهم ما قدر أن يجلس. وبإسناده عن الزهري أنه قال: أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه وزعم أنه قد عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو معلق في دارهم. قال: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 5 سنين. قال محمود بن ربيع: سمعت عتبان بن مالك رضي الله عنه كان رجلا من قبيلتين من قبيلة ها اي من قبيلة وكان رجلا من قبيلة قد شهد بدرا. قال: سمعته يحدث أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هم بني سالم، فقال: يا رسول الله، إني قد جعل بصري يثقل، وإن الأمطار حين تكون يمنعها منها سيل الوادي الذي يكون بين مسكني ومسجد قومي، فتحول بيني وبين الصلاة معهم. فوددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي مصلا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فغدا علي الغد وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له التفت فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى ناحية من بيتي، فقام فكبر فصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. وعن الزهري أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن أباه عبد الله بن الحارث كان يسبح سبحة الضحى لا يدعها، فقال عبد الله: فقال لي: يا أبو أي بني، أما والله لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فأكثرت المسألة أصحاب رسول الله. أكثرت المسألة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحها قط، فما أخبرني أنه رآه يسبحها غير أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها. أخبرتني أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليها فأتى بعدما ارتفع النار فأمر بغسل مين اللي خرجنا بقى؟ خرج بره المحادثة؟ خرج بره المحادثة أصلا ولا إيه؟ قال فما أخبرني أنه رآه يسبحها غير أم هان بنت أبي طالب رضي الله عنها. أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليها فأتى بعدما ارتفع النهار فأمر بغسل فسكب له ثم ستر عليه فاغتسل فكبر فركع 8 ركعات. قالت أم هان بنت أبي طالب: لا أدري أقيامه فيهن أطول أم ركوعه أم سجوده أو سجوده، فكل ذلك متقارب ولم أره صلى قبل ذلك ولا بعد. وعن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى قط وإني لو سبحها. وعن الزهري أنه قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم أخبره رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب الطور وكتاب مسطور. وعن الزهري أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعتني أم الفضل رضي الله عنها يوما أقرأ المرسلات عرفا، فقالت لي: أي بني، إن هذه آخر سورة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في صلاة المغرب. وعن الزهري أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بين الركعتين وأبو بكر وعمر، وصلى عثمان صدرا من خلافته، ثم إنه حين اتخذ الأموال بالطائف وأجمع الإقامة بعد الحج أتمها 4، ثم أئمة المسلمين. حدثنا موسى بن هارون بن بكار الدمشقي قال: حدثنا العباس بن عثمان المعلم قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نامر أنه قال: حدثني الزهري وأن عروة بن الزبير زهري أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة رضي الله عنها في ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبح سبحة الضحى. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يستن به الناس فيفرض عليهم. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ما خف على الناس من الفرائض. حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حا وحدثنا ورد بن احمد بن لبيد البيروتي قال: حدثنا صفوان بن صالح حا وحدثنا ابو زرعه الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن عتبه قال: وحدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني عبد الرحمن بن نامر اليحصبي عن ابن شهاب بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: 5 من الفطره: الختان والاستحداد واحلق اللعان ونتف الابط وقص الشارب وتقليم الاظفار. حدثنا احمد بن معلى الدمشقي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن نمر الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كسفت الشمس على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا بالصلاه جامعه، فاجتمع الناس وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وافتتح القران فقرا قراءه طويله جهر بها، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم افتتح القران وهو قائم فقرا قراءه طويله هي ادنى من القراءه الاولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا وأدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم كبر فسجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، واستكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. ويتموها. حدثنا محمد بن اسحاق بن راهويه قال: حدثنا ابي قال: حدثنا وليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن نامر عن الزهري عن كثير بن العباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن نامر اليحصبي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، الله اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المأثم والمغرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث وكذب وعده فأخلف. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا عثمان بن إسماعيل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن نامر اليحصبي قال سألت الزهري عن العزل عن المرأة والأمة، فقال أخبرني عبد الله بن محيريز أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبايا ونحن نحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنها ليست نسمة تخرج إلا هي خارجة. حدثنا أحمد بن معلد الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن نمر قال سألت الزهري: هل يدخل المعتكف بيتا؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: ليس للمعتكف أن يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يدخل بيتا إلا لحاجة الإنسان التي لا بد منها منه التي لا بد منها. قالت عائشة: ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنو من باب حجرتي فأغسل رأسه وأنا جالسة على أسكفة باب حجرتي وهو معتكف. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا عثمان بن إسماعيل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فالثمرة للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا إبراهيم بن دحيم قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نامر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سب أحدكم وهو صائم فليقل: إني صائم. حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نامر عن الزهري أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام، فقال ناس: إنك تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. من انتهى إلينا من مسند مرزوق ابن أبي الهذيل. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا عباس بن عثمان المعلم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مرزوق بن أبي الهذيل عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبرني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم ليلته سريا به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك. حدثنا أحمد بن معلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي قبض فيه: صبوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لحفصة وسكبنا عليه من الماء من تلك القرب. حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما استخلف أبو بكر ارتد من العرب، فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصلي ولا نغصب أموالنا. فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها. قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال، عرفت أنه الحق. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا العباس بن عثمان المعلم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا مرزوق بن أبي الهذيل عن ابن شهاب الزهري أنه أخبره عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول: إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي شيئا في هذا لم يحدث غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث قوما أنا فيهم عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد الفتن: منها 3 لا تذرن شيئا، ومنهن كرياح الصيف، ومنها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك كرهت وكلهم وبقيت من بعدهم. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا علي بن وحر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا برزوق بن أبي لوذيل عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب نزع لأمته واغتسل واستجمر. حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل أنه سمع ابن شهاب يقول حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت واديهم. حدثنا ابراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا ابي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن ابي الهذيل انه سمع ابن شهاب يقول حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان ناسا من الانصار قالوا يوم حنين افاء الله على رسوله اموال هوازن فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع منهم أحدا. فلما اجتمعوا إليه جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني منكم عنكم فقال ولا منكم فقال فقهاء الأمصار أما ذو رأينا ذو غير ألف أما ذو رأينا فلم يقولوا شيئا وأما أناس حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم والله لا لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فداكم أبي وأمي ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. قال أنس فلم يصبروا. حدثنا بكر بن سهر الدمياطي قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مرزوق بن ابي الهذيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جحد نساءه فاذا هو على سرير رمال اي مرمول فنظرت فلم ارى في البيت شيئا يرد البصر الا اهب اهبا بالنصب صح قد يقطع ريحها يقطع. قلت أنت رسول الله وخيرته هذا كسرى وقيصر في الديباج والحرير. قال أفي شك أنت ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم حسناتهم. الوليد بن كامل أخبرنا موسى بن عيسى بن المنذر قال حدثنا علي بن عياش وحدثنا أبو زرعة الدمشقي وأحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر الهمداني عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود الضاد أولا عن أبيها أنه قال رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى سترة جعلها على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر ولا يصمد إليها. أمية بن يزيد القرشي حدثنا محمد بن عبيد بن آدم العسقلاني قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا أيوب بن سويد عن أمية بن يزيد عن أبي المصبح عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة. لا يروى هذا الحديث عن ثوبان إلا بهذا الإسناد تفرد به أمية بن يزيد القرشي نمير بن يزيد القيني. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية قال حدثني نمير بن يزيد القيني عن أبيه عن قحافة بن ربيعة أنه قال حدثنا الزبير بن العوام رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في المسجد بالمدينة الحديث. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال أخبرني نمير بن يزيد عن قحافة عن قحافة بن ربيعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهي عن الكشوف من الإبل أن يتصدق بولدها. فسألت نميرا عنها فقال الكشوف أن تحمل الفحل على لقحة وابنها طفل. ومن فضائل شعيب. الله يرحمك. لا لسه. قال به إليه ومن فضائل الشعب بن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار. قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن دينار أبو حمزة قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال سمعت علي بن عياش يقول كان شعيب بن أبي حمزة عندنا من كبار خيار الناس، وكنت أنا وعثمان بن سعيد بن كثير بن دينار من ألزم الناس له، وكان ظنينا بالحديث كان يعدنا المجلس فنقيم نقتضيه إياه، فإذا فعل فإنما كتابه بيده ما يأخذه أحد. وكان من صنف آخر في العباد آخر في العبادة واعتزال الناس، إنما كان يصلي ثم يخرج. وكان من كتاب العبادة. وكان من صنف آخر في العبادة واعتزال الناس، إنما كان يصلي ثم يخرج. وكان من كتاب هشام بن عبد الملك على نفقاته. وكان الزهري معهم في معهم بالرصافة. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا قال رأيت شعيب بن أبي حمزة فرأيت كتبا مضبوطة مقيدة ورفع من ذكره. قلت فأين هو من يونس بن يزيد؟ قال فوقه. قلت فأين هو من عقيل بن خالد عقيل؟ هو الواحد هو بتاع الزهري خالص. عقيل تعالى يا عم عقيل. فأين هو من عقيل بن خالد؟ قال فوقه. قلت فأين هو من محمد بن الوليد الزبيدي؟ قال مثله. كل دول من اللي روى عن الزهري. قال حدثنا أبو زرعة قال لي عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم شعيب بن أبي حمزة ثقة ثبت يشبه حديثه حديث عقيل والزبيدي فوقه. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا علي بن عياش قال سمعت شعيب بن أبي حمزة يقول لبقية يا أبا يحمد قلت ما قد ما يحمد يحمد, يحمد. يحمد قد ما زالت يدي من العمل. قلت لعلي بن عياش وما كان يعمل؟ قال كانت له أرض يعالجها بيده، فلما حضرت الوفاة قال أعرضوا علي كتبي، فعرض عليه كتاب نافع وأبي الزناد. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال كان شعيب بن أبي حمزة عسيرا في الحديث، فدخلنا عليه حين حضرت الوفاة فقال هذه كتبي قد صححتها، فمن أراد أن يأخذ أن يأخذها فليأخذها، ومن أراد أن يعرض فليعرض، ومن أراد أن يسمعها من ابني فإنه قد سمعها مني. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا قال قال لنا علي بن عياش قلت لشعب بن أبي حمزة المال بشر لا يحضر معنا؟ قال شغله الطب. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا علي بن عياش قال سألت بشر بن شعيب عن شيء من حديث أبيه فقال أنتم أعلم بحديث أبي مني. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا علي بن عياش قال كان شعيب مولى لآل زياد وكان في منزلهم. قال أبو زرعة وهو فيما حدثت شعيب بن دينار. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال سألت أبي عن شعيب بن حمزة عن شعيب بن أبي حمزة كيف سمعه من الزهري؟ قلت أليس عرضا؟ قال لا حديث أليس عرض؟ أليس عرض؟ قال لا حديث يشبه حديث الإملاء. قلت كيف هو؟ قال صالح. ثم قال الشأن في من سمع من شعيب، كان شعيب رجلا ضيقا في الحديث. قال قلت كيف سمع أبي اليمان منه؟ قال كان يقول أخبرنا شعيب. قلت سمع ابنه بشر؟ قال كان يقول حدثني أبي. قلت سمع بقية؟ قال شيء يسير، وقد حدث عنه أبو قتادة والوليد بن مسلم شيئا يسيرا. ثم سمعته يقول لما حضرت شعيبا الوفاة جمع جماعة فيهم بقية وبشر ابنه، فقال هذه كتبي فروها عني. رواية عن المكينة شعيب بن أبي حمزة عن عكرمة بن خالد المخزومي. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن عكرمة أنه قال قال عبد الله بن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. شعيب عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي وابو زرعه الدمشقي قال حدثنا ابو اليماني الحكم بن نافع قال اخبرنا شعب بن ابي حمزه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين المكي قال اخبرنا نافر بن مساحق عن سعيد بن زيد عن النبي الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اربى الربا الاستطاله في عرض المسلم بغير حق، وان هذه الرحمه شجنه ثلاثه سنه مثلثه شجنة من الرحمن فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غانم من الأشعري عن معاذ بن جبل أنه قال قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غزا تبوكا فأدلج ليلة وأدلجنا معه، ثم صلى الصبح وصلينا معه، ثم اغتدى وغدونا معه وغدونا معه فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقت الركاب والإبل تأكل على أفواهها، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم رداء نجراني قد أخذ طرفيه فألبسه بوجهه، وملكت عيني حلقة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وأنا أحسب أنه ينزل عليه، فلمحت عيني حلقة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وأنا أحسب أنه ينزل عليه، فبين أنا كذلك تنادلت ناقتي رمثة فأجذبها فالتوى فرسان فار فاجتذبها وهو رنة ورمثة فاجتذبها فالتوى فرسانها فاجتذبها فالتوى فرسانها فرسانها فرسانها ففازعت ناقة رسول الله فرسانها ففزعت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرعها فاستيقظ، فقال معاذ قلت نعم يا رسول الله، قال أدنو فدنوت، قال لي ذلك ثلاثا فدنوت حتى تحاكت الراحلتان، قال معاذ وفي نفسي كلمة قد أحزنتني وأمرضتني تحاكت الراحلتان، قال معاذ وفي نفسي كلمة قد أحزنتني وأمرضتني ولم أسمع أحدا يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسأل عنها، قلت يا رسول الله أتأذن لي أن أسألك عن كلمة أحزنتني وأمرضتني لم أسألك عنها قط ولم أسمع أحدا يسألك عنها، قال سل يا معاذ، قال حدثني عن عمل يدخلني الجنة لا أسألك عن غيره، قال بخن لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسر على من يسره الله عليه، لا على من يسره الله، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتعبد الله وحده، ثم أقبلت عليه أسأله فقلت أي الأعمال أفضل، قال الصلاة بعد الصلاة المفروضة، قال لا ونعم ما هي، قلت الزكاة بعد الزكاة المفروضة، قال لا ونعم ما هي، قلت الصيام بعد الصيام المفروض، قال لا ونعم ما هي، ثم قال يا معاذ ألا أخبرك برأس هذا الأمر وقوامه وذروة قوامه وقوامه وذروة سنامه برأسه، ألا أخبرك برأس هذا الأمر وقوامه وذروة سنامه، قلت بلى، قال رأس هذا الأمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول عبده ورسوله وقوامه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والذي نفس محمد بيده ما تغبرت قدم عبد ولا وجه في عمل أفضل عند الله بعد الصلاة المفروضة من جهاد في سبيل الله، ألا أخبرك يا معاذ بأملك للناس من ذلك، قلت نعم، فوضع إصبعه على لسانه فقلت يا رسول الله أوى كل ما نقول بألسنتنا يكتب علينا، فضرب منكب الأيسر بيده اليمنى حتى أوجعني، ثم قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أو ما تقول الألسنة، حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن جثة قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمرو بن مرة الجهني أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنت، قال رجل من قضاعة، فقال له شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وآتيت الزكاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء، حدثنا أحمد بن عبد الوهاب وأبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دما بغير حق فيهريق دمه، قال حدثنا أحمد وأبو زرعة قال حدثنا أبو القلم أبو اليمان قال حدثنا احمد وابو زرعه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعب بن ابي حمزه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الله عز وجل كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فاما تكذيبه اياي فزعم اني لا اقدر ان اعيده كما كان فاما شتمه اياي فيقول لي ولد وسبحاني من من ان اتخذ صاحبه او ولدا، حدثنا احمد بن عبد الوهاب قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين قال اخبرني نافع بن جبير عن ابن عباس عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما انا نائم رايت في يدي سوارين من ذهب فاهمني شانهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطار، فأولتهما كذابان يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو اليمان فكان أحدهما العنسي فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. قال حدثنا احمد قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثني ابو امامه الباهلي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فغسل كفيه اذهب الله كل خطيئه اخطاها بيديه، فان تمضمض واستنشق اذهب الله كل خطيئه اخطاها بلسانه وشفتيه، ومن غسل وجهه وبلغ الوضوء اماكنه فقد خرج من خطيئته كما ولدته امه، فان قام الى الصلاه رفعه الله بها درجه. حدثنا احمد قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن عن شهر بن حوشب ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: بين اعرابي في بعض نواحي المدينه في غنم له عدا عليه الذئب، فاخذ شاة من غنمه فادركه الاعرابي فاستنقذها منه وهجه فعاوده فعانده الذئب يمشي، ثم اقع مستنفرا مستذفرا بذنبه واحده منه واحده بس، وهم الاثنين مع بعض. هو شكك في دي ودي فأقع ثم أقع مستنفرا بذنبه مقعيا يخاطبه، فقال: أخذت رزقا رزقنيه الله. فقال: ذئبا مقعيا وعجبا من ذئب مقع مستذفر بذنبه يخاطبني، فقال: والله إنك لا تترك أعجب من ذلك. فقال: وما أعجب من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في النخلات بين الحرتين يحدث الناس عن أنباء ما قد سبق وما يكون بعد ذلك. فناعق الأعرابي بغنمه حتى ألجأ إلى بعض نواحي المدينة، ثم مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب عليه بابه. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين صاحب الغنم؟ فقام الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما سمعت وما رأيت. فحدث الأعرابي الناس بما رأى من الذئب وسمع منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: صدق هذا في آيات تكون قبل الساعة، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره نعله أو سوطه أو عصاه بما أحدث أهله بعده. وعن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب حمارا يقال له يعفور، حمارا له يقال له يعفور، راسانه من ليف، ثم قال: اركب يا معاذ بن جبل. قلت: سر يا رسول الله. قال: اركب. فركبت وصار بنا الحمار، فاخلف بيده فضرب ظهري بصوت معه او عصا، ثم قال: يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: والله ورسوله اعلم. قال: ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ما شاء الله، ثم اخلف بيده فضرب ظهره. ثم قال: يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإن حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. روايات عن المدنيين. عبد الله. أحسن الله إليكم. روايات عن المدنيين: شعيب عن نافع مولى بن عمر قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعه فليغتسل. وباسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلب احدكم ماشيه اخيه الا باذنه، ايحب احدكم ان تؤتى مشربته فيكسر باب خزانتها فينتشل طعامه، انما يخزن فينتسل طعامه إنما يخزن لهم دروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحدا ماشية امرئ إلا بإذنه. وبإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد، ثم بعث سرية فيهم عبد الله بن عمر، فبلغت سهام البعث اثنى عشر بعيرا ونفر أصحاب السرية التي فيها عبد الله ابن عمر سوى ذلك بعيرا، وكان لأصحاب السرية 13 بعيرا، ولأصحاب البعث 12. وبإسناد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبيع أحدكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة بعض. وبإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وبإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كل وتر أهله وماله، وتر أهله، مش مبني للمجهول، مفعول تاني، وتر أهله وماله. وبإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وامرأة الرجل راعية على بيتها وعلى بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبإسناده قال: أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في ركب، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبإسناد أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال: يا رسول الله، ما ترى في صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن يصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. وبإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وبإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل أحدكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ففعلت اليهود والنصارى إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين فكان لكم الأجر مرتين. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال: هل ظلمتكم من حق؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت. وبإسناده قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل إنسان صغير أو كبير، حر أو عبد. قال عبد الله بن عمر: فجعل الناس بمثل ذلك مدين من حنطة. وبإسناده قال: ذكر يوم عاشوراء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه، ومن كره فليدعه. وبإسناده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة التي تكون في بطن الأنعام. وبإسناده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل من المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، حيث يطلع قرن الشيطان. وبإسناده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل فيدع ما ضمر منها من الحفياء إلى ثنية الوداع، فيدفع ما ضمر منها من الحفياء إلى ثنية الوداع، ويدفع ما لم يضمر منها إلى الثنية إلى مسجد بني زريق. وبإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وبإسناده قال: استفتى عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ينام أحدنا وهو جنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم ذلك فليتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. وبإسناده أن رسول الله وضوءه للصلاة ثم ينام. وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدخل المسجد ومعه أسامة بن زيد، وقد أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه، وبلال ورجل من الحجبة عثمان بن طلحة، فجاء بمفتاح الكعبة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل معه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم باب الكعبة ثم لبثوا فيها نهارا، فلما فتح الباب وخرجوا استبق الناس إليهم، فسبقهم عبد الله بن عمر، فسأل بلالا فقال: أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ فقال: نعم. فقال بلال: نعم بين العمودين، ونسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. وبإسناده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان قرما أن يبيعه بذبيب كيلا، أو زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. وبإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان بيعا فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع ومضى، وإن لم يذكر خيره. وبإسناده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ النبيذ في شيء مقير أو في القرع وهو الدباء. وبإسناده أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل عليه رجلا، فوجد عمر الرجل الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الفرس يبيعه، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرجل الذي حملته على الفرس يبيعه، فأردت أن أشتريه منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. وبإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر تمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. وبإسناد أن عبد الله بن عمر طلق امرأته أن عبد الله أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن أراد في طهرها أو يمسك، فهذه العدة التي أمر الله عز وجل، وإنما كان طلقها واحدة. قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال: حدثني عامر بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبلي أن من حتى تخلفه حتى تخلفه أو تخلفه حتى تخلفه أو تخلفه أو توضع من قبلي من قبل أن تخلفه. قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: حدثنا علي بن عياش قال: أخبرنا شعيب عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة فيها صور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه وقف بالباب ولم يدخل، فقالت: ما ذنبي يا رسول الله؟ تبت إلى الله عز وجل وإلى رسوله. فقال: ما هذه النمرقة؟ فقالت: نمرقة يا رسول الله، نجلس عليها ونتوسدها. فقال: إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة. شعيب عن محمد بن المنكدر قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ترك. نعم. كان آخر تركه. نعم. كان آخر الأمرين كان آخر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن أركن قال: حدثنا عمرو بن عثمان حاوى حدثنا يحيى بن عبد الباقي قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال ولأحسن الأخلاق، ولا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. شعيب عن الزهري عن أنس بن مالك قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع. أبو اليمان صح؟ نعم. أبو اليمان تبقى أبو اليمن. أبو اليمان الحكم بن نافع. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهو في دار أنس بن مالك، ثم شيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا فرغ. أعطى. نعم. أعطى حلبت. طيب. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا فرغ نزح القدح وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي. فقال عمر: وخاف أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابية، أعطى أبا بكر أن يعطي أعطي أبا بكر الرسول. أعطي أبا بكر رسول الله، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي عن يمينه، وقال: الأيمن فالأيمن. قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع وعلي بن عياش قال: صفحة يعني كل نعم. الأعمال التي فيها أجر وفيها خير يبدأ باليمين، فهذا هو شرب يعني الأيمن، يعني هذا شرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه فضيلة. على يميني أنا. أحسن الله لك. قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع وعلي بن عياش قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربع أميال أو ثلاثة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن جابر البختري الطائفي الحمصي، وقال: حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه حا، وحدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال: حدثنا عبد الرحمن بن جابر قال: حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه حا، وحدثنا أبو زرعة قال: حدثنا اليمان قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سألوني. فقام عبد الله ابن حذافة السهمي فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: حذافة أبوك. ثم أكثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: سألوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عرضت علي الجنة والنار، فلم أراك اليوم في الخير والشر. قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: حدثنا أبو اليمان وعلي بن عياش قال: حدثنا شعيب حا، وحدثنا عبد الرحمن بن جابر الطائي قال: حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فصرع عنه، فجحش شقه الأيمن، فقال أنس: فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال حين سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمله فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كان يصلي بهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم فضحك، فهممنا أن نفتن ونحن في الصلاة من فرحنا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقص أبو بكر على عقبه ليصل الصف، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلينا أن أتموا صلاتكم، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر وتوفي في يومه ذلك. قال: حدثنا عبد الرحمن بن جابر الطائي قال: حدثنا بشر بن شعيب بن ابي حمزه عن ابيه حا، وحدثنا ابو زرعه قال: حدثنا ابو اليمان قال: اخبرنا شعيب عن الزهري قال: اخبرني انس بن مالك ان ناسا من الانصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حين افاء الله على رسوله من اموال هوازن ما افاء فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش المائة من الابل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالة، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم غيرهم، فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له بعضهم أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حريسة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا يا رسول الله قد رضينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. قال أنس فلم نصبر. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب حاء وحدثنا عبد الرحمن بن جابر الطائي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفة. قال حدثنا عبد الرحمن بن جابر الطائي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفة. قال حدثنا عبد الرحمن بن جابر الطائي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري عن أنس بن مالك أن رجلا من بعض الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ فقال وما أعددت لها؟ فقال ما أعددت لها من كبير أمر آخذ نفسي عليه إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال حدثنا عبد الرحمن بن جابر الطائي قال حدثنا بشر بن شعيب بن ابي حمزه عن ابي عن الزهري قال حدثني انس بن مالك انه راى في اصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما يوما واحدا، وان الناس اصطنعوا خواتيم من ورق فلبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه. قال حدثنا عبد الرحمن بن جابر قال حدثنا بشر بن شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا بشر بن شعيب بن ابي حمزه عن ابي عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك قال تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته فقبض وهو اكثر ما كان. قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب حاء وحدثنا عبد الرحمن بن جابر قال حدثنا بشر بن شعيب بن ابي حمزه عن ابيه عن الزهري قال حدثني انس بن مالك انه سمع خطبه عمر الاخيره حين جلس ابو بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الغد منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد عمر وابو بكر صامت. ثم قال أما بعد فإني قد قلت لكم أمس مقالة، وإنها لم تكن كما قلت، وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت لكم في كتاب الله ولا في عهد عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد عهده إلي عهده إلي عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كنت رجوت أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن حتى يدبرنا ولا حتى يدبرنا؟ يدبرنا. نعم أحسن الله. حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمد قد مات، فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به كما هدى الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فاعتصموا به تهتدوا كما هدى الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبا بكر فقال إن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنان وهو أحق المسلمين بأمرهم، فقوموا فبايعوه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال قرأ عمر بن الخطاب فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، فقال كل هذا قد علمنا به فما الأب؟ ثم قال هذا لعمر الله التكلف، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه. قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن أنس بن مالك عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض، وكان ذلك سابقا من أمر الله عز وجل، فسألته أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل. قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان حذيفه بن اليمان قدم على عثمان بن عفان وكان يغزو مع اهل العراق قبل قبل ارمينيه في غزوهم ذلك، في من اجتمع من اهل العراق واهل الشام فتنازعوا في القران حتى سمع حذيفه اختلافهم فيه ما زعره، فركب حذيفة حتى قدم على عثمان فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى في الكتب، ففزع لذلك عثمان بن عفان فأرسل إلى حفصة بنت عمر أن أرسلي إلى حفصة بنت عمر نعم أن أرسلي إلي المصحف التي جم التي جم التي جمع المصحف التي ولا المصحف الذي المصحف التي جمع الصحف يعني بالمصحف التي نعم بالمصحف التي جمع فيها القرآن فأرسل لها بالصحف نعم أرسل إليه بالصحف التي جمع فيها الصحف أرسلي إليه بالصحف التي جمع فيها القرآن فأرسلت إليه بها حفصة فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف وقال بلسان قريش وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن إنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى كتبت المصاحف. ثم رد عثمان المصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف وأمرهم أن يحركوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به، فذلك زمان حرقت المصاحف بالنار. شعيب عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال حدثنا عبد الرحمن بن جابر الطائي قال حدثنا بشر بن شعيب بن ابي حمزه عن ابي حا وحدثنا ابو زرعه الدمشقي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال قال سهل بن سعد وكان قد راى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وذكر انه ابن 15 سنه يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني ابي بن كعب ان الفتية التي كانوا يفتون بها ان الماء من الماء رخصة كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها في اول الاسلام ثم امرنا بالاغتسال بعده. شعيب عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير الكندي قال حدثنا ابو زرعة الدمشقي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكان النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه انه قال رايت سعد بن ابي وقاص يوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء لا يزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل. أسمع. أحسن الله نكتفي بهذا بارك الله.